الذي أعتقه علي بن الحسين زين العابدين كان قد أعطى فيه 10,000 درهم كان قد أعطي فيه 10,000 درهم. وقال قتادة هذا الحديث يدل على فضل عتق الرقاب، ولذا جاء عتق الرقاب كفارة لبعض المعاصي والكبائر ومنها القتل، ففيه عتق رقبة مؤمنة. وما جاء من النصوص عتق رقبة مطلقا فإنه جاء مقيدا بالإيمان في نصوص أخرى فيحمل عليه، فما أطلق في موطن عتق رقبة قيد بالرقبة المؤمنة في موطن آخر. نعم نعم نعم. وقال قتادة عن سالم بن أبي جعد عن أبي الجعد عن ابن أبي عن سالم ابن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن أبي نجيح قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما مسلم أعتق رجلا مسلما فإن الله جاعل وفاء كل عظم من عظامه عظما. وفاء ولا وقاء؟ وفاء، وفي نسخة وقاء. نعم. فإن الله جاعل وفاء كل عظم من عظامه عظما من عظام محرره من النار. محرره من النار. محرره ولا محرره؟ اسم الفاعل حرر الرباعي، اسم الفاعل تكون بضم أوله وكسر ما قبل الآخر. نعم. محرره. نعم. نعم محرره الذي حرره. نعم جعله حرا. نعم. فإن الله جاعل وفاء كل عظم من عظامه عظما من عظام محرره من النار. وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة فإن الله جاعل وفاء كل عظم من عظامها عظما من عظامها من النار. الله أكبر. نعم. رواه ابن جرير هكذا ابن جرير هكذا وأبو نجيح وأبو نجيح هذا هو عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه السلمي. نعم. قال الإمام أحمد حدثنا حيوة بن شريح حدثنا بقية حدثني بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة عن عمرو بن عبسة أنه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بنى مسجدا ليذكر الله فيه بنى الله له بيتا في الجنة، ومن أعتق نفسا مسلمة كانت فديته من الجنة، ومن شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. نعم. ولذلك يكره نزع الشيء، من شاب شيبة في الإسلام كانت له نور. إذا كان في الإنسان في لحيته شعر أبيض أو في رأسه يكره له أن ينزعه، يكره له أن ينزعه، لأنها تأتي يوم القيامة نورا في وجه نورا للإنسان يوم القيامة. نعم. فقط ليس فيها معنى الحسن أفرها. شديدة الأكل. طب انظر لسان العرب هل فيها معنى الحسن. نعم. طريق أخرى. قال أحمد حدثنا الحكم بن نافع حدثنا جرير حريز هكذا في الشعب حريز. نعم. حدثنا حريز عن سليم بن عامر عن شرحبيل بن الصمت قال قال لعمر بن عبسة حدثنا حدثنا حديثا ليس فيه تزيد ولا نسيان. قال عمرو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أعتق رقبة مسلمة كانت فكاكه من النار. كانت فكاكه. كانت فكاكه من النار عضوا بعضو. ومن شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة.

علمني عملا يدخلني الجنة. فقال: لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة، أعتق النسمة وفك الرقبة. فقال: يا رسول الله، أوليستا بواحدة؟ قال: لا، إن عتق النسمة أن تنفرد بعتقها، وفك رقبة أن تعين في عتقها، والمنحة الوقوف، والفيء على ذي الرحم الظالم. فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع، واسق الظمآن، وأمر بالمعروف، وانهى عن المنكر، وانهى عن النكر. فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من الخير. وقوله: أو إطعام في يوم ذي مسغبة. قال ابن عباس: كل هذه النصوص التي ذكر الحافظ رحمه الله في فضل عتق الرقاب، هذا أمر مشروع من أمور الخير، حتى إذا جاء الخسوف والكسوف جاء في الحديث: وأعتقوا، يشرع العتق عند الخسوف والكسوف، وإذا نزل بالمسلمين نازلة يشرع أعمال الخير لأنها تقي مصارع السوء، صنائع المعروف كما في الحديث تقي مصارع السوء. وقتلت سيارة حافلة كل اللي فيها موتى ويخرج رجل ليس فيه أي خدش، أي جرح لا يوجد فيه، ربما كان له عمل صالح في خفاء أو صنيعة من صنائع المعروف نجاه الله عز وجل بها. الإنسان يحرص على صنائع المعروف، ينفق شيئا من المال لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى، أو يعمل عملا في السر. لذلك ركعتان بالليل والناس نيام خير من الدنيا وما فيها، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. نعم يعني في معنى الحسن، ولذلك يعني القاموس المحيط مختصر جدا، إذا مثلا ما يجد المعنى يحتاج إلى لسان العرب أوسع من القاموس المحيط للفيروزابادي، وإنما اعتمدنا عليه لأن هذا الكتاب كان هو المعتمد في درس الشيخ عبد العزيز الرشيد الذي درسنا عليه التفسير، ونحن على طريقة علمائنا ومشايخنا، وإذا احتجنا إلى توسع نرجع إلى ما هو أوسع. نعم. قال رحمه الله: وقوله: أو إطعام في يوم ذي مسغبة. قال ابن عباس: ذي مجاعة. وكذا قال عكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة وغير واحد، والسغب هو الجوع. وقال إبراهيم النخعي: في يوم الطعام فيه غزير. وقال قتادة: العزيز غزير، خلاص كل حياة عزيز قليل، يعني يكون أمام القطعة هكذا وتقطع لأخيك، لكن لما يكون لحم كثير خلاص كله كريم، كل الناس كرماء في هذا الوقت، هذا يعطي هذا، هذا يعطي هذا، لكن حينما يكون يوم مسغبة، يوم شدة، حينئذ هذا الذي يكون فيه الإيثار وتفضيل الغير على النفس. نعم. أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يعني شدة. نعم. نعم. وقال إبراهيم النخعي: في يوم الطعام فيه عزيز. وقال قتادة: في يوم يشتهى فيه الطعام. وقوله: يتيما، أي أطعم في مثل هذا اليوم يتيما، ذا مقربة، أي ذا قرابة منه. قاله ابن عباس وعكرمة والحسن والضحاك والسدي، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا يزيد أخبرنا هشام عن حفصة بنت سيرين عن سلمان بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة. وقد رواه الترمذي والنسائي وهذا إسناد صحيح. يدل على أن الصدقة على القريب أفضل، والزكاة للقريب أفضل من البعيد، لأن على القريب زكاة وبر، وعلى البعيد زكاة فقط. بعض الناس ربما يطعن في الشخص إذا أخرج زكاته لأقاربه المحتاجين، وهذا غلط، هذا من الجهل، وإخراجها للأقارب الفقراء أو المحتاجين أو أهل الزكوات من الأصناف الثمانية إذا كانوا من الأقارب أفضل من غيرهم، لأنها صدقة وبر. نعم. وقوله: أو مسكينا ذا متربة، أي فقيرا مدقعا لاصقا بالتراب، وهو الدقعاء أيضا. قال ابن عباس: ذا متربة هو مطروح في الطريق الذي لا بيت له ولا شيء يقيه من التراب. وفي رواية هو الذي لصق بالدقاء من الفقر والحاجة ليس له شيء. وفي رواية عنه هو البعيد التربة. قال ابن أبي حاتم يعني الغريب عن وطنه. وقال عكرمة هو الفقير المديون المحتاج. وقال سعيد بن جبير هو الذي لا أحد له. وقال ابن عباس وسعيد وقتادة ومقاتل بن حيان هو ذو العيال. وكل هذه قريبة المعنى. وقوله ثم كان من الذين آمنوا أي ثم هو مع هذه الأوصاف الجميلة الطاهرة مؤمن بقلبه محتسب الثواب ذلك عن محتسب ثواب ذلك عند الله عز وجل كما قال تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن الآية. وقوله وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أي كان من المؤمنين العاملين صالحا المتواصين بالصبر على أذى الناس وعلى الرحمة بهم كما جاء في الحديث الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وفي الحديث الآخر لا يرحم الله من لا يرحم الناس. وقال أبو داود حدثنا إذا من أسباب رحمة الله عز وجل العبد أن يرحم الناس إذا كان عنده عامل يرحمه. قال صلى الله عليه وسلم إخوانكم خولكم يعني الخدم إخوانكم خولكم لا تكلفوهم ما لا يطيقون فإن كلفتموهم فأعينوهم. إذا كلفته ما لا يطيق فأعينه. والأصل أنك لا تكلفه ما لا يطيق. الناس إذا استأجر أجير يريد أن يميته في العمل ولا يعطيه أجرته هذا غلط هذا حرام والعياذ بالله. نعم. نعم. وقوله وقال أبو داود حدثنا ابن أبي شيبة حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن ابن عامر عن عبد الله بن عمرو يرويه قال من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. نعم. وقوله يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام يعني مرفوع. نعم. فلا بد من احترام الكبير ورحمة الصغير وهذا من الإيمان. نعم. فالكبير يتأدب الإنسان معه ويحترم الكبير ولا يهان. نعم. وبعض الناس يقول يظن أنه ليس من الدين أن يحترم كبير السن. لا احترام الكبير من ديننا ومن شريعتنا خلاف بلاد الكفار. فبلاد الكفار مثل فرنسا وغيرها من بلاد الكفر وأمريكا إذا بلغ الإنسان 60 وطلع على المعاش لا يوجد له عمل يأكل من الزبالات والعياذ بالله هناك. أما عندنا والله الحمد فالكبير يحترم ويهاب ويعظم يقبل رأسه وتقبل يده احتراما وتبجيلا وتعظيما له. نعم. قال رحمه الله وقوله أولئك أصحاب الميمنة أي المتصفون بهذه الصفات من أصحاب اليمين. ثم قال والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة أي أصحاب الشمال عليهم نار مؤصدة أي مطبقة عليهم فلا محيد لهم عنها ولا خروج لهم منها. قال أبو هريرة وابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد ومحمد بن كعب القرظي وعطية العوفي والحسن وقتادة والسدي مؤصدة أي مطبقة. قال ابن عباس مغلقة الأبواب. وقال مجاهد أصد الباب بلغة قريش أي أغلقه بلغة قريش. أصد الباب أو أصد الباب بلغة قريش أي أغلقه. وقال مجاهد أصد الباب بلغة قريش أي أغلقه. وسيأتي في ذلك حديث في سورة ويل لكل همزة لمزة. وقال الضحاك مؤصدة حيط لا باب له. وقال قتادة مؤصدة مطبقة فلا ضوء فيها ولا فرج ولا خروج منها آخر الأبد. وقال أبو عمران يعني مع شدة العذاب فيها ومع ذلك أبوابها من أعلى مؤصدة مغلقة لا تفتح لأهلها صلى الله السلامة والعافية لا يستطيعون الهروب لا يمكن أن يهربوا منها. وقد أعد الله عز وجل سلاسل وأغلالا وسعيرا يقيدون في أرجلهم ويغلون في أعناقهم ويرمون في النار يقذفون فيها قذفا ورميا والعياذ بالله.